بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما هو الفتح الذي أنفق عليه 60 مليون درهم؟ ومن هو الفاتح الصغير الكبير الذي قاد جيش الفتح وهو في 17 من عمره؟ وما هي تلك الحسنات التي يذكرها التاريخ للحجاج بن يوسف الثقفي؟ كيف كانت الأسيرات المسلمات السبب في هذا الفتح؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. فتوح السند تشبه من عدد من الوجوه فتوح المغرب. أحد أوجه الشبه هذه أن المسلمين استمروا 70 سنة وهم يحاولون فتح السند، تماما كما استمروا 70 سنة حتى تم لهم فتح المغرب. بداية فتوح السند كانت في العصور الإسلامية المبكرة، يعني بداية من عصر سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية وبقية خلفاء الدولة الأموية. لكن كانت الفتوح في البداية تسلك سبيل البحر، يعني لا تسلك سبيل البر، وكان سيدنا عمر لا يحبذ سلوك البحر. على كل الأحوال لم تنجح المحاولات الأولى لفتح السند حتى كان فتحها من نصيب محمد ابن القاسم الثقفي في ولاية الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحقيقة الحجاج شخصية مشهورة جدا في التاريخ الإسلامي، ومشهور بما هو معروف من أخباره في القتل والدماء وهكذا، إلا أنه من حسنات الحجاج أنه كان المشرف على الفتوح في منطقة الشرق الإسلامي، وكان تحت قيادته جيشين كبيرين، الجيش الذي فتح السند وفيه محمد بن القاسم، والجيش الذي فتح بلاد ما وراء النهر بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي. دعونا الآن في جيش محمد بن القاسم. محمد بن القاسم هو ثقفي، وأبوه القاسم بن محمد كان الوالي على البصرة في ولاية الحجاج بن يوسف على العراق، لأن الحجاج كان الوالي العام على الشرق الإسلامي وكان مقره في العراق، فكان وليه على البصرة هو القاسم بن محمد والد محمد بن القاسم. فبالتالي نشأ محمد بن القاسم في جو أمراء، تعلم الفروسية مبكرا وتعلم السياسة كذلك، وهو قد ظهرت عليه ملامح النبوغ والذكاء والشجاعة. فكان من المفاجآت أن الحجاج عهد إليه بتولي الجيش السائر إلى فتح السند، ولم يكن لديه في وقتها إلا 17 عاما فقط. وهو يذكرنا في هذا بسيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه، الذي قاد بعث أسامة المشهور باسمه، وكان لديه 17 عاما، وكان فيه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار. ولذلك حتى قيل في القاسم بن محمد في محمد بن القاسم إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد ساس الجيوش 17 حجة، يعني 17 سنة، ما أقرب ذلك سؤددا من مولدي، يعني ما أقرب الفترة بين السؤدد المجد والشرف وبين المولد، يعني قليلون جدا هم من يستطيعون أن يسودوا أقوامهم في هذا السن المبكر. طيب، ما أسباب فتح السند؟ البداية كانت حين أسر بعض القراصنة في مدينة الديبل، وهي الآن تقريبا قريبة من كراتشي في باكستان. وطبعا حين نقول بلاد السند فإنما نعني الآن باكستان، يعني أغلب بلاد السند هي الآن باكستان الحالية. فبعض النساء المسلمات أسرهن قراصنة عند مدينة الديبل، وكانت هذه المدينة تابعة لملك من ملك السند الأقوى واسمه داهر. فوصل الخبر إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، فأرسل الحجاج إلى داهر لتحرير هؤلاء الأسرى، فيعني تعذر وتعلل بأن هؤلاء قراصنة وأنه لا يملك السيطرة عليهم، ويعني الخلاصة أنه رفض أن يساعد في هذا الأمر. فجهز الحجاج جيشين أو 3 على خلاف بين المصادر، لكن هذين الجيشين أو 3 فشلوا وقتل قادتهم. فعزم الحجاج على إنفاذ جيش كبير كان قوامه 20,000 بقيادة محمد بن القاسم الثقفي، وأنفق عليه 60 مليون درهم، وهو رقم ضخم في ذلك الوقت. وعند هذه اللحظة بدأت الفتوح الحقيقية لبلاد السند. انطلق محمد بن القاسم بجيشه المكون من 20,000 كما قلنا، بدأ من مدينة مكران. مدينة مكران الآن في الجنوب من إيران، ولكنه قصد مباشرة منها إلى مدينة الديبل التي وصل أن فيها أسرى المسلمين، والتي كان من أسباب والتي كانت بالأصل من أسباب الفتوح، وكانت تابعة للملك داهر. والملك داهر كما قلنا كان يدعم الجيوش التي قاتلت الجيوش الإسلامية التي حاولت استنقاذ الأسرى. فمحمد بن القاسم نفذ حصارا بريا وبحريا، لأنه حمل أحماله الحربية على السفن فصارت بمحاذاته في البحر. إن مدينة الديبل هي مدينة ساحلية كما قلنا، وذهب إلى حصارها البري. استعصت عليه المدينة، ظل يقاتل شهورا، لكنه اكتشف في هذه الشهور أن أهل المدينة يعظمون المعبد البوذي المبني على تلة كبيرة وفوقه قبة ضخمة وفوقها راية عالية. فخطر له أنه إن استطاع أن يوقع هذه القبة فإنه سيساهم هذا في انهيار معنويات أهل المدينة وسيساهم بفتحهم. فحدث أمران في وقت واحد. الأمر الأول، كان لديه منجنيق ضخم يسمى العروس، يعني تروى عنه تفاصيل في كتب التاريخ الإسلامي، ويقال كان يحركه 500 شخص. المهم أن هذا المنجنيق كان أقوى آلة حربية لدى المسلمين. فذهب محمد بن القاسم إلى قائد هذا المنجنيق وطلب منه أن يركز قصفه على هذه القبة وهذه الراية لكي تسقط. وبعض المصادر تقول إنه وعده بمكافأة 10,000 درهم إن هو استطاع إسقاط هذه القبة. والأمر الثاني، أن بعضا من أهل مدينة الديبل انحاز إلى جيش محمد بن القاسم ودله على الأماكن التي تدخل منها المياه إلى المدينة. فركز محمد بن القاسم قصفه على ذلك المعبد وهذه القبة فأسقطها بالفعل، وهو ما أدى إلى انهيار الروح المعنوية كما توقع عند أهل ديبل. ثم وصل إلى المكان الذي تسلك منه المياه إلى داخل المدينة فقطع عنهم المياه، فتم الحصار البحري، الحصار البري حصارا كاملا. فلم يلبث أن استسلموا ودخل المدينة فاستنقذ منها الأسرى وسجن من وجده فيها من القراصنة، وهدم ما كان فيها من المعابد، وبدأ في حركة إنشاء المساجد، وأسكنها 4,000 من جنوده ومن المسلمين. وبدأ منذ ذلك الوقت تتحول مدينة الديبل إلى مدينة إسلامية. استمر محمد بن القاسم في فتوحاته، فتح فيما بعد مدينة البيرون، وهي المدينة التي ينتسب إليها طبعا أبو الريحان البيروني العالم الإسلامي المشهور. ثم فيما بعد وصل إلى مدينة تسمى سبهان، وفي هذه المدينة يسكن قوم يسمون في التاريخ الإسلامي الزط، ويقال إنهم أصل غجر الآن، لكن قوم الزط هؤلاء بمجرد ما انفتحت بلادهم حتى انضم منهم 4,000 إلى المسلمين وصاروا يقاتلون في جيش محمد بن القاسم، مما يحملنا على الظن بأنهم كانوا من المضطهدين المظلومين وكانوا يريدون أن يتخلصوا من حكم داهر. وبعد فتح هذه البلد وقعت المعركة الكبرى بين الجيش الذي يقوده محمد بن القاسم وبين جيش الملك الهندي داهر أو الملك السندي داهر. وهذه المعركة الكبرى طبعا جرى قتال عنيف، لكنه أسفر في النهاية عن نصر عزيز مؤثر لمحمد بن القاسم، وقتل فيه داهر. فيما بعد فتح محمد بن القاسم مدينة عرفت بثغر بيت الذهب وهي مدينة الملتان. هذه المدينة كان فيها صنم كبير يعني يعبده البوذيون، تقربون به ويحجون إليه، وكان فيها عدد كبير من المعابد. وأنتم تعرفون معابد البوذيين دائما ما تمتلئ بالحلي والجواهر والأحجار النفيسة. فكان فتح هذه المدينة طفرة اقتصادية كبرى للمسلمين، حتى أن محمد بن القاسم لما عاد بالغنائم عاد ب120 مليون درهم، يعني هو تكلفت حملته 6 ملايين درهم لكنه عاد ب120 مليون درهم، حتى أن الحجاج لما رأى ذلك قال أدركنا ثأرنا وشفينا غيظنا وازددنا 60,000 وزيادة على ذلك رأس داهر وفتح السن. استمرت فتوح محمد بن القاسم حوالي 5 سنوات، بدأت من سنة 89 هجرية وانتهت سنة 94 هجرية، فتم بهذا فتح بلاد السند في نفس الوقت تقريبا الذي تم فيه فتح بلاد الأندلس. ولكم أن تتخيلوا الدولة الأموية العظيمة تجاهد شرقا وغربا، وكذلك طبعا في القوقاز بقيادة مسلم بن عبد الملك، وفي الشمال الشرقي في بلاد ما وراء النهر بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي. لما مات الحجاج سنة 59 للهجرة استمرت فتوحات محمد بن القاسم حتى دخل أقاليم أخرى وواجه ملكا آخر، كان الملك الثاني في بلاد السند بعد داهر واسمه دوهر، وأيضا استطاع أن ينتصر عليه وأن يدخل بلاده. ولكن فيما بعد حصلت نهاية مأساوية لمحمد بن القاسم، وإن كانت هذه النهاية ليس له ذنبا فيها إلا أن القريبة من شأن السياسة تجري عليه انقلابات قد لا يشارك فيها بشكل مباشر. فالحاصل أن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي كان يريد أن يعزل أخاه من ولاية العهد ويولي ابنه، فممن ساعده على هذه الولاية الحجاج بن يوسف. فلما تولى سليمان بن عبد الملك ولم يفلح ترتيب الوليد، كان الحجاج قد مات، لكنه أرسل إلى العراق أعدى أعداء الحجاج واسمه صالح بن عبد الرحمن. فوصل صالح بن عبد الرحمن فعزل رجال الحجاج جميعا ومن ضمنهم بطلنا محمد بن القاسم، وأخذه وسجنه ويعني أسقط عليه التعذيب حتى مات تحت التعذيب. ولما قبض عليه قال محمد أضاعوني وأي فتى أطاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، وله شعر جميل رائق فيما صار إليه. لكن على كل حال ما إن وصل محمد بن القاسم إلى هذا الحد حتى انتقضت مرة أخرى بلاد السند، ولم يعتدل أمرها إلا لما تولى عمر بن عبد العزيز، لأن سليمان بن عبد الملك لم يظل كثيرا، حكم 2 فقط. فعمر بن عبد العزيز رسل ملوك السند ورغبهم في الإسلام ترغيبا، وأرسل إليهم أنهم إن أسلموا بقوا على ملكهم كما هم، فأسلموا وتسموا بأسماء العرب ودخلوا في طاعة الإسلام. ومنذ ذلك الوقت وهذه البلاد بلاد إسلامية في ميزان حسنات محمد بن القاسم وعمر بن عبد العزيز. كما قال الشاعر: رب واو معتصماهم طلقت من أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هذا الحجاج بن يوسف الثقفي، ورغم كل ما يقال عنه في التاريخ الإسلامي إلا أنه كان أميرا مسلما فيه نخوة المسلمين، ومنذ أن سمع بخبر أسر هؤلاء السبايا لم يغمض له جفن، سير جيشا وثانيا وثالثا، وكذلك سير الجيش الرئيسي الذي فتح سند. كانت المصائب التي تنزل بالمسلمين في ذلك الزمان تثير نخوة الأمراء وتثير حركة الجيوش. الأمر الآخر، فلننظر أيضا إلى هذا القائد ذي 17 عاما فقط، كيف يقود جيشا كبيرا يفتح به بلادا، ويموت بعد زمن قصير وهو في العشرينات من عمره، ومع ذلك يستطيع أن يسجل في التاريخ اسما لامعا. هذه رسالة لكل شاب أن لا يستصغر نفسه وألا يرى أنه لا يستطيع أن يكون من هؤلاء الأمجاد الأماجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أن